الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإذا صغرت محمدا تصغير تضخيم ماذا تقول؟ حميد. أحسنت. وإذا صغرت عامرا تصغير تضخيم ماذا تقول؟ عمير. عمير. أحسنت. وإذا صغرت كلمة عصفور تصغير تضخيم ماذا تقول؟ مصيفر. أحسنت. وإذا صغرت حبلى تصغير تضخيم ماذا تقول؟ حبيلة أو شيء آخر. نعم، حبيلة. حبيلة. أحسنت، بارك الله فيك. وإذا صغرتها تصغيرا قياسيا ماذا تقول؟ حبيلة. حبيلة. أحسنت. ماذا تقول في تصغير شمس؟ شميس أو شيء آخر. شميسة. شميسة. أحسنت. شميسة. وفي تصغير يد يدية. وفي تصغير سن سنينة. أحسنت. كعولينة. وفي تصغير شجر شجيرة أو شيء آخر. شجير. لا يلتبس بالمؤنث. لا يلتبس به المؤنث أو بشيء آخر. لا يلتبس بالمفرد. بالمفرد. لا يلتبس نعم. حتى لا يلتبس بتصغير شجرة. تصغير قوس على قويس شاذ ما وجه شذوذه؟ لأنه يؤمن فيه اللبس فكان حقه أن تلحق أن تلحقه التاء. أحسنت، بارك الله فيك. فهو مؤنث ولم تلحقه التاء مع أن اللبس. أحسنت. ماذا تقول في تصغير الذي؟ الذي. الذي. أحسنت. وفي تصغير التي؟ اللتي. اللتي. أحسنت. وفي تصغير ذا؟ ذي. ذي. وفي تصغير تا؟ تي. تي. أحسنت، بارك الله فيكم. نعم، تفضل شيخ حسان الأبيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله: النسب. يا أنت يا الكرسي زاد للنسب، وكل ما تليه كسره وجب، ومثله مما حواه حذف وتا، تأنيث نو مدته لا تثبتا. تأنيث نو. وإن تكن تربع ذا ثان. أحسن عليكم. تأنيث نو مدته لا تثبتا، وإن تكن تربع ذا ثان سكن، فقلبها واوا وحذفها حسن. أحسنتم. بشبه الملاك والأصلي ما. أحسنتم، بارك الله فيكم. سبق في باب التصغير أن الغرض منه وصف الشيء بكونه صغيرا على وجه الاختصار، فجبيل أصغر من جبل صغير، وباب النسب يشاركه في ذلك، وهذا من مناسبة ذكره عقب باب التصغير. فكما أن كلمة جبيل أصغر من أن تقول جبل صغير، فكذلك زيد تميمي أخصر من قولك زيد من بني تميم. وهذا الباب يسمى باب النسب وباب الإضافة، وقد سماه سيبويه بالتسميتين، والمقصود بالإضافة هنا الإضافة المعنوية، أنه مثلا في تميمي مضاف إلى بني تميم منسوب إليهم، ليس المقصود الإضافة الاصطلاحية. والأكثر على أن باب النسب من أبواب التصريف، بعضهم يجعله من أبواب النحو، لأن الإعراب في تميمي مثلا ينتقل من الحرف الأخير في الكلمة وهو الميم إلى ياء النسبة التي زدتها، فانتقل من الميم إلى الياء، فهذا وجه عده من أبواب النحو، لكن الأكثر والأشهر عده من أبواب التصريف. والنسب هو إلحاق الاسم ياء مشددة في آخره، هو إلحاق الاسم ياء مشددة في آخره. فإذا أردت النسب إلى شيء فلا بد من عملين في الآخر. العمل الأول زيادة ياء مشددة في آخر المنسوب إليه، والثاني كسر ما قبلها، تزيد ياء مشددة في آخر الاسم وتكسر ما قبلها، فتقول مثلا في النسب إلى دمشق دمشقي، عملت في الاسم عملين. الأول أنك زدت، العمل الأول أنك زدت ياء مشددة في آخره، والثاني أنك كسرت ما قبل الياء وهو القاف هنا. هذا قوله ياء كي الكرسي زاد للنسب وكل ما تليه كسره وجب. وهذه الياء تصير حرف إعرابه كما سبق، الإعراب يكون على الياء، بعد أن كان على القاف في دمشق صار على الياء في دمشقي. ويمكن أن تفهم ذلك من البيت، من أين تفهم من قول ابن مالك ياء كي الكرسي زاد للنسب وكل ما تليه كسره وجب، من أين تفهم منه أن الإعراب يكون على الياء التي زيدت للنسب؟ تشبيهه بالكرسي. أحسنت بارك الله فيك، يفهم ذلك من تشبيه ياء النسب بياء الكرسي، والإعراب يظهر على ياء الكرسي. النسب يكون القبيلة، كان يقال تميمي عثيبي قرشي عنزي خزرجي، وهكذا كان العرب قديما إنما ينسبون إلى القبائل، وكانت العجم تنتسب إلى قراها وبلدانها. فلما جاء الإسلام وانتشر الناس في الأقاليم والمدن شاعت في العرب النسبة إلى الأوطان، ولم تكن شائعة فيهم قبل ذلك، كما قال العراقي في ألفية الحديث وضاعت الأنساب في البلدان فنسب الأكثر للأوطان. ومن النسبة إلى البلد مكي دمشقي، وقد تكون إلى غير ذلك كمذهب حنفي مالكي شافعي حنبلي، أو إلى علم نحوي بلاغي صرفي، أو إلى مهنة فاكهي. وإن كان سيأتي إن شاء الله أن الأكثر في النسبة إلى المهنة والحرفة أن يكون على وزن فعال، نجار حداد عطار. إذن القاعدة العامة أنك لا تغير شيئا في الكلمة المنسوب إليها، فقط تضيف ياء مشددة وتكسر ما قبل الآخر. ماذا تقول في النسبة إلى البحر؟ بحري. بحري، أحسنت. وفي النسبة إلى الفقه؟ فقهي. أحسنت. عرفنا الآن التغيير اللفظي، بقي نوعان من التغيير، هما التغيير المعنوي والتغيير الحكمي. التغيير المعنوي هو صيرورة الاسم اسما للمنسوب بعد أن كان اسما للمنسوب إليه، مثلا بحر ماء كثير، بحري ليس اسما للماء الكثير بل هو اسم للمنسوب إليه، نجد اسم للمكان المعروف، نجدي ليس اسما للمكان المعروف بل هو اسم للمنسوب إلى ذلك المكان، هذا التغيير المعنوي. والنوع الآخر التغيير الحكمي، وهو أن الاسم المنسوب يأخذ حكم الصفة المشبهة في رفع اسم الظاهر والمضمر لأنه مؤول بالمشتق. تقول مثلا مررت برجل قرشي أبوه تميمية أمه، مررت برجل قرشي أبوه تميمية أمه، أبوه مرفوع بالاسم المنسوب قرشي، أمه مرفوعة بالاسم المنسوب التميمية. سبق في باب النعت أن المنسوب مؤول بالمشتق، قال: ونعت بمشتق كصعب وذرب وشبهه كذا وذي والمنتسب. إذا قلت مثلا مررت برجل تميمي، المعنى برجل منسوب إلى تميم، أولته بمشتق هو اسم مفعول منسوب. ثم قال: ومثله مما حواه احذف وتا تأنيث أو مدته لا تثبتا. التغييرات السابقة التي أخذناها قد تضاف إليها تغييرات أخرى في بعض الأسماء. ذكر في هذا البيت ثلاثة أشياء تحذفها وتجعل موضعها ياء النسب. الأول هو الياء المشددة الواقعة بعد ثلاثة أحرف فصاعدا، ومثله مما حواه احذف، احذف الياء المشددة الواقعة بعد ثلاثة أحرف فصاعدا. فتقول في النسب إلى الشافعي رحمه الله: شافعي، تحذف ياء الشافعي وتحل محلها ياء النسب. وفي النسب إلى مرمي أصلها مرموي، مرموي قلبت الواو ياء وضمت الياء في الياء فقلت مرمي، تقول في النسبة مرمي. وفيه وجه آخر سيأتي إن شاء الله عند قوله: وقيل في المرمي مرموي واختير في استعماله مرمي، سيأتي إن شاء الله. ماذا تقول في النسبة إلى الكرسي؟ كرسي. نعم كرسي، كرسي. يعني الآن نطقت بياء بعد الياء المشددة أو بياء مشددة فقط؟ بياء مشددة فقط، كرسي. نعم أحسنت، كرسي. فيتحد لفظ المنسوب ولفظ المنسوب إليه، يتحد لفظ المنسوب ولفظ المنسوب إليه. الثاني مما يحذف تاء التأنيث، تقول في النسبة إلى مكة مكي، وإلى غزة غزي، وإلى البصرة بصري، وإلى الجامعة ماذا تقول؟ جامعي، جامعي. أحسنت، فتحذف التاء. لماذا؟ حتى لا يجمع بين علامتي تأنيث إذا كان منسوب إليه مؤنثا، نحو مكتية، مكتية، حتى لا تجمع بين علامتي تأنيث إذا كان منسوب إليه مؤنثا. الثالث ألف التأنيث المقصورة إذا كانت خامسة فصاعدا، كحبارة وحباري، وقرقرة هي هنا خامسة. ماذا تقول في النسبة؟ قرقري، قرقري. أحسنت، وحثيثة ماذا تقول في النسبة؟ حثيثي. أحسنت، وكذلك إذا كانت رابعة بشرط أن يكون ثاني الاسم متحركا، نحو جمزا وجمزي. فإن كانت رابعة والحرف الثاني ساكن فهذا الذي قال فيه: وإن تكن تربع ذا ثان سكن فقلبها واو وحذفها حسن. إذا كانت رابعة وكان الحرف الثاني ساكنة فإنه يجوز حذفها، فتقول في النسب إلى حبلى حبلي، ويجوز قلبها واو فتقول حبلوي، هذا قوله. وإن تكن تربع ذا ثان سكن فقلبها واو وحذفها حسن. ولم يتعرض ابن مالك للراجح المختار من الوجهين، والمختار الحذف نص عليه في الكافية الشافية، قال: وألف الساكن عينا تنقلب كحبلوي وسقوطها انتخب، قال: كحبلوي وسقوطها انتخب. فالمنتخب هنا الحذف، فتقول حبلي، هذا آخره. شيخنا. نعم شيخنا. قول وحذف حسن، نعم حذفها حسن، لكن لا يلزم أن يكون أحسن. الشيء إذا وصفته بأنه حسن فهل معنى أنه أحسن من غيره؟ لا يلزم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.